بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شمع تفسير بعض الآيات من سورة الصافات، مطلعها قول الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض، المعني بهم أهل الشرك وهم في نار جهنم والعياذ بالله. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا أو يخاطب بعضهم بعضا، ففيه دليل على أن أهل النار يتكلمون هم فيها. أحيانا يتكلم بعضهم مع بعض كالآية الكريمة وما سيأتي، فأحيانا ينادون خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأحيانا يدعون ربهم أن يخفف عنهم، وأحيانا يتكلمون مع إبليس ويكلمهم إبليس، أحيانا يصطرخون، وأحيانا يسكتون تصبرا لعل التصبر يخفف عنهم، فلا يجدون التصبر يخفف عنهم شيئا، فيعودون كرة أخرى إلى الصياح والعويل، كما قال ربنا في شأنهم: اصبروا أو لا تصبروا. وكما قالوا هم: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا أي المستضعفون كما هو مفهوم من السياق الذين دخلوا النار، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قيل في معنى قوله إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي تقهروننا بالقوة وتلزموننا باتباعكم، فاليمين أحيانا تطلق على القوة. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان معنا من سيف نضعه على رقبكم تؤمنوا أو لا تؤمنوا، بل كنتم قوما طاغين. فكذا كل يلقي التهمة بالآخر. وكما قال تعالى في شأنهم في سورة الأعراف: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، كما في سورة أخرى. قالوا: فحق علينا قول ربنا. معنى قولهم فحق علينا قول ربنا أي القول الذي تكلم به ربنا وقضاه علينا. فالآية من آيات القدر إذن، أي فتحقق فينا ما قاله ربنا في شأننا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله كتب على كل نفس الشقاء أو السعادة، الشقاء مكتوب ومقدر والسعادة مكتوبة ومقدرة. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم، إنا كنا غاوين، أي أغويناكم كما غوينا، كما في آية القصص أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك كما كانوا إيانا يعبدون. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا شأنهم، يستكبرون عن قولها، وهذا الكبر الذي هو بطر الحق. ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فوصف الرسول بأنه شاعر وبأنه مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال فريق من العلماء: القائل بل جاء بالحق وصدق المرسلين هو الله، يدافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بشاعر هذا النبي وليس بمجنون، ولكنه رسول جاء من عند ربه بالحق وصدق الرسل الذين سبقوه عليهم الصلاة والسلام. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. فأولئك لهم رزق معلوم. قال فريق من أهل العلم: أطلق على القرآن مثاني لأنه يثني بذكر حال أهل الصلاح بعد ذكر أهل الشقاء، أو العكس، يذكر بصور العذاب وبصور النعيم، فقيل لأنه يثني بالشيء بعد الشيء. هذا أحد الأسباب في إطلاق المثاني عليه، وثمة أسباب أخرى. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، طاف عليهم بكأس من معين، المعين الماء الظاهر، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول لا تغتال عقولهم. فالشيء الذي يغتال المراد به هنا اغتيال العقول، يعني كالخمر، فالخمر يغتال العقل، لكن الكأس التي يشربون منها لا تغتال عقولهم، ولا هم عنها ينزفون، يصابون بالنزف ويصابون بالصداع ونحو ذلك. وعندهم قاصرات الطرف عين، الحور العين اللواتي اقتصر نظرهن على أزواجهن، فلا تنظر المرأة إلى غير زوجها. قاصرات الطرف اللواتي غضضن الأبصار إلا عن الأزواج. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، من شدة البياض بيض محفوظ لم يمسه لوث ولا وسخ ولا مكروه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل النار بدأ بعضهم يكلم بعضا كرة أخرى، قال عفوا أهل الجنة هنا يكلم بعضهم بعضا. أولا كان أهل النار يكلم بعضهم بعضا، وهنا أهل الجنة يكلم بعضهم بعضا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتذاكرون ما كان في الدنيا من أمرهم. أهل الجنة يتذاكرون ما كان في الدنيا من أمرهم. قال قائل منهم، شخص من أهل الجنة يقول لأصحابه من أهل الجنة: إني كان لي قرين، كان لي صاحب يشككني في البعث ويدعوني إلى الكفر والإلحاد، يقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي لمجزيون، هل أنت تصدق هذا الكلام عن واحد من أهل الجنة الذين من الله عليهم بها؟ يذكر إخوانه ويقول: كان لي صاحب في الدنيا يشككني في البعث وفي الجزاء وفي الثواب وفي العقاب، فيقول إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي لمجزيون. فحينئذ وهو يكلمهم يطلعه الله على صاحبه في النار الذي كان يدعوه إلى الإلحاد وإلى الكفر. هو يكلم أصحابه، أولا المؤمن يكلم إخوانه في الجنة ويذكرهم بهذا الصاحب الغوي الذي كان يريد إغواءه، فيطلعه الله عليه وهو في النار. قال: هل أنتم مطلعون؟ انظروا يا إخواني، هذا هو، هذا هو في النار الذي كان يدعوني إلى الكفر والإلحاد. فاطلع أي هذا الفريق من أصحابه، فرآه في سواء الجحيم في وسط النار، أن رأى صاحبه الذي كان يريد إغواءه رآه في وسط النار، فالسواء الوسط، ومنه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة وسط بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآيات. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فالسواء كما أسلفت الوسط في هذا المقام. قال تالله، أقسم بالله، إن كدت لترديني، كدت أن تهلكني وتدخلني معك في هذه النار، ولولا نعمة ربي علي لكنت من المحضرين، أي معك في العذاب، إلا أن الله تفضل علي وكذبتك وابتعدت عنك وما اتبعتك، فسلمني الله. قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. الحمد لله، هنا قولان للعلماء. الأول أن هذا كان من كلام الصديق الغوي، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، كان يستنكر العذاب ويستنكر الحساب. وجه آخر أن هذه مقولة المؤمن، أنه قال بعد أن استقررنا في الجنة والحمد لله لن نموت، أما الموت التي متناها فالحمد لله قد انقضت وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. هنا اتجاهان في تأويل هذه الفقرات، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أنها من كلام الرجل الذي من أهل الجنة يقول لإخوانه نحن الحمد لله لن نموت، استفهام تعجبي، إلا الموت التي متناها فقد متناها وما نحن بمعذبين، والحمد لله بعد أن دخلنا الجنة إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أليجد المجدون، فمن كان له يرد من صلاته فليحافظ عليه وليجتهد، من كان له باب للدعوة إلى الله فليجتهد، من كان له باب للصيام فليصم. أعمال البر واسعة، وقدرات الناس وطاقات الناس تختلف، فكل عامل عليه أن يسعى وأن يجد وأن يجتهد في ما ينفعه بعد مماته. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير أم شجر نزلا، أي ضيافة، أم شجرة الزقوم التي يستضاف بها أهل الكفر؟ فأهل الكفر إذا نزلوا النار طعمهم الزقوم والعياذ بالله. قال تعالى أذلك خير نزلا كرامة وضيافة أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. كيف كانت شجرة الزقوم فتنة للظالمين؟ قال تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. لما أخبر الله عن شجرة الزقوم أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قال أهل الكفر كيف ذلك والنار تأكل الأشجار؟ هذا يدل على الكذب، النار تأكل الأشجار فكيف هذا؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. جهلوا أن الله على كل شيء قدير، ففتنتهم أنهم تعجبوا كيف تنبت الأشجار في أصل النار، فمن ثم استنكروا أن يكون ذلك. قال تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كيف بين للناس أو كيف وصف للناس شيء لا يعرفونه؟ الناس ما رأوا رؤوس الشياطين، الناس لا أنا ولا أنت ولا الكفار رأينا رؤوس الشياطين، فكيف يقال إنها طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ فأجاب العلماء على ذلك بأن كل مستبشع يوصف بالشيطان، الشيطان شيء قبيح جمع كل قبيح وكل مخيف وكل مستبشع، فلذلك وصفت من هذا الباب. كما يقول الناس الآن مثلا شيء زي الزفت، مش لازم يكون زي الزفت في سواده، ولا إنما اصطلحوا على أن كل شيء متعب وكل شيء يضايق، يقولون هذه الكلمة زي الزفت، مع أنه ما في أي مشابهة بينه وبين الزفت الذي هو القار، لكن درج الناس على هذا. فكل مستبشع يوصف به الشيطان، طلواك أنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. إذن طعامهم الزقوم. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هكذا قال الله تعالى. وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين، بين قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، فذكرت أطعمة ثلاث للكفار في كتاب الله: غسلين وضريع وزقوم. فمن العلماء من قال: هناك فئة من أهل النار دائما وأبدا أكلهم الزقوم لا يفارقونه، وفريق من أهل النار طعامهم دائما وأبدا الضريع طعام ذو شوك لا يفارقونه، وبعضهم طعامه دائما وأبدا الغسلين الذي هو صديد أهل النار لا يفارقه أبدا عياذا بالله. فريق طعامه الزقوم، فريق طعامه الضريع، فريق طعامه الغسلين. وقال آخرون من أهل العلم: ليس الأمر كذلك، إنما آلاف السنوات طعام واحد مستمر هو الضريع، ينتقل بعد آلاف سنوات أخرى على الزقوم، آلاف السنوات إلى الغسلين. والذي يأكل طعاما واحدا مدة طويلة سيقول: كل يوم طعامي كذا كذا. فهذان وجهان للعلماء في هذا الصدد. قال تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. قيل الشوب تختلط بالحميم الماء المغلي والعياذ بالله. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباء، يعني بعد هذه الضيافة، بعد هذه الضيافة التي يضيفون بها، بعد إلى أين يذهبون؟ يعني يضيف بشجر الزقوم ويملأ بها بطنه وبدأ يشرب عليها ماء، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه الضيافة الأولى. وبعد ذلك يردون إلى ماذا؟ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا، أي وجدوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. إذن الحذر من طاعة الآباء إذا كانوا يدعوننا إلى معصية الله أو إلى الكفر به. نال الكفر اتبعوا الآباء. قد ألف بعض العلماء كتابا سماه العالم الشامخ في ذم اتباع الآباء والمشايخ، يعني الآباء الذين على الضلال، ومشايخ الطرق ومشايخ القبائل الذين يحكمون بالطواغيت ونحوها. أما الأب إذا كان على طاعة الله فيهنيئا له ولأبنائه الذين اتبعوه بإحسان. أما إذا كان على ضلالة فكما قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فلا يتبع الأب على كل ما يقول، إنما يتبع في الحق. قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين وجدوا أباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يسرعون المسير على آثارهم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كما قال تعالى في شأن الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ثم يقول تعالى في آية مطمئنة مبشرة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أمعن النظر في الآية حتى تجتهد في دعاء الله سبحانه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، المراد بالنداء هنا الدعاء، وهو قوله إني مغلوب فانتصر، وقوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالمراد بالنداء هنا نداء الدعاء، ومنه وزكريا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عفوا، وزكريا إذ نادى ربه، عفوا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فالنداء المراد به الدعاء. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يثني ربنا على نفسه في باب إجابة الدعاء، لنعم من أجاب. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الذي هو الطوفان، وجعلنا ذريته هم الباقين. قال بعض العلماء كل من أتوا بعد نوح عليه السلام من ذريته هم الذين توالى تناسلهم أما حتى أهل الإيمان الذين كانوا معه في الفلك المشحون لم يقدر الله لذرياتهم أن تتواصل أن تتكاثر، لأن الله قال في شأن نوح واجعلنا ذريته هم الباقين للتأكيد. ولقد قال تعالى أيضا في سورة الإسراء نادينا ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية عفوا ذرية من حملنا مع نوح، قد يأتي بينه وبين هذه تعارض عفوا، لأن الله قال هنا وجعلنا ذريتهم الباقين، وخاطبنا في سورة الإسراء بقوله ذرية من حملنا مع نوح، فهذا قد يولد إشكالا يراد دفعه. هل الذين يعيشون الآن أو قبل الآن من ذرية نوح، لأن الله قال وجعلنا ذريتهم الباقين هم الذين يعيشون، أم ذرية نوح والمحمولين مع نوح عليه السلام؟ هنا وجعلنا ذريتهم الباقين، وفي آية الإسراء ينادينا ربنا بقوله ذرية من حملنا مع نوح. فمن العلماء من حاول أن يوجه فقال إن قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح خطاب موجه، لحاول أن يقصر هذا الخطاب لليهود لأنها في سورة الإسراء في مطالعها، ولكن هذا الإشكال ما زال قائما، يعني حاول أن يوجه ويقول إن بني إسرائيل يرجعون إلى أحد أولاد نوح أيضا، والعرب يرجعون إلى ابن من أبناء نوح، فنظرة إلى ميسرة لتحرير القول في هذه المسألة. الإشكالية هنا في قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يعني أنتم ينادينا ربنا يا ذرية الصالحين الذين حملناهم مع نوح في اليم كونوا صالحين كآبائكم، فلم يحمل مع نوح إلا مؤمن، وهنا وجعلنا ذريتهم الباقين، تحتاج أيضا إلى توجيه. وجعلنا ذريته هم الباقين وينضم إليها في البحث، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فما المراد بالذرية هنا؟ هل أجدادهم، هل الأجداد يطلق عليهم ذرية؟ آية لهم أن حملنا ذريتهم، إلا إذا قلت ذرية آدم، لكن السياق يأباه بعض الشيء. وجعلنا نعم إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، اختلفنا، حملنا آباءكم لا شك. وجعلنا ذريتهم الباقين، القصد في إطلاق كلمة الذرية هل تطلق على النسل فقط أو تطلق على الآباء أحيانا؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هل حملنا ذريتهم أجدادهم من قبل أم ماذا؟ فتحتاج إلى توجيه إن شاء الله. وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. تركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه ثناء حسنا في الأمم الذين أتوا من بعده. فمن جاءوا بعد نوح يثنون على نوح، أهل الإيمان الذين أتوا بعد نوح يثنون على نوح، فيكون هنا مقدر. وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا، تركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا. أما قوله سلام على نوح في العالمين، في بعض الذين يريدون بعض الاعتراضات على الكتاب العزيز من أهل الكفر يقولون وتركنا عليه في الآخرين سلاما، يعني سلاما مفعول لتركنا، ولكن قال فريق آخر من العلم معنى وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا عاطرا، وتركنا عليه في الملأ الأعلى أيضا ثناء حسنا عاطرا. وهذا سلام من الله على نوح في العالمين. فهذا توجيه حسن قاله بعض العلماء. إن حتى تخرج القصة عن حيز الخصوصية بنوح فتعمم، كما أننا أجبنا نوحا نجيبكم أيضا يا أهل الإحسان، إن كذلك كما أنجينا نوح وكما أجبناه إن كذلك نجزي المحسنين. والناظر في كتاب الله في قصص الأنبياء يجد حتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى العموم يذكر نحو هذا. مثلا قال سبحانه في سورة القمر لما أنجى نوحا: نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. وفي قصة لوط أيضا: نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. لا يقف إن جاءنا على المذكورين، بل كل من شكر نجزيه. ونحوه في التنزيل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فيتكرر هذا، فليس الأمر بقاصر على الأنبياء، أمر الإنجاء أو الإكرام بإجابة الدعاء، إنما هو عام: وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي من شكر. وفي العذاب كذلك، لما ذكر الله قوم لوط وما أحله بهم من النكال قال: مسومة عند ربك، الحجارة التي أرسلت عليه مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، ممكن ترسل أيضا على الظالمين في أي مكان، وذلك حتى لا يظن الظن أنها قصص وانتهت ولا يستفيد منها ولا يعتبر، بل كما أنجينا موسى كما أنجينا يوسف كذلك نجزي المحسنين، كما أنجينا لوطا كذلك ننجي المؤمنين، في يونس عليه السلام كذلك ننجي المؤمنين، وفي العقاب كما سمعتم: وما هي من الظالمين ببعيد. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.